صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أعفنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في موارد التعارض اختلاف التنازع بينهما فيما إذا ادعى الإغبار إغبار المهر وأنكرت المرأة ذلك. قلنا الكلام بعد أن تعرضنا لكلمات السبع في مقامات ثلاث. المقام الأول في أنه هل هذه الدعوة بنفسها مسموعة أم لابد من توضيحها وإيضاحها باعتبار صور مختلفة فيها. قلنا الإنصاف أن هذه الدعوة بنفسها مسموعة. نعم يمكن طرح المسألة بصور أخرى، لكن نفس هذه الدعوة أن المرأة رجل يدعي إغبار المهر والمرأة تنكر ذلك، نفس هذا المقدار يكفي. المقام الثاني اشتباها أمس الكلام قلنا المقام الثاني في معرفة المدعي والمنكر اشتباها صحيح. هو المقام الثاني هل هذه الصورة من أقسام التداعي أم من أقسام المدعي والمنكر؟ الظاهر أنه من أقسام من بحث المدعي والمنكر، لأن الرجل يدعي شيئا، يدعي صدور عمل من وهو الإغبار، والمرأة تنكر ذلك، فمحور النزاع واحد وهو تحقق الإغبار، الرجل يدعي والمرأة تنكره. فذكرنا المعيار في باب التداعي وغيره أن محور النزاع إذا كان محورين فهو باب التداعي، إذا محور واحد فهو باب المدعي والمنكر، باب الادعاء والإنكار. وفيما نحن فيه المحور واحد وهو الإغبار، تحقق الإغبار، ادعاه الزوج وأنكرته الزوجة. فلذا في تصورنا على أمر واضح أن المسألة هذه من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في حكم المسألة وكيفية العمل. شرحنا سابقا ذكرنا أنه المشهور بين العامة أن القول قول المرأة باعتبار أنها منكرة، ونسب إلى فقهاء المدينة القول قولها قبل الدخول، بعد الدخول القول قوله، وذكرنا ما يصلح لذلك. وخلاصة المطلب، وقلنا أن في روايات أصحابنا ما يؤيد هذا القول، يعني قول فقهاء المدينة، ولكن الأصحاب فيما بعد أفتوا بحسب القاعدة ولم يعملوا بتلك الروايات. بالنسبة إلى ما نحن فيه، التصور العام يعني ما يحتمل احتمالا رئيسيان باعتبار بعد الدخول. الاحتمال الأول بما أنهما يختلفان في الإغبار وعدم الإغبار، ولم يظهر من نفع للحاكم أن المهر وصل إليها، ففي هذه الصورة يحكم بمهر المهر، أصلا محل الكلام إذا اتفق على مهر المسمى، ولكنهما اختلفوا في الإغبار. خب هذا كاحتمال، هل يحتمل هذا الاحتمال؟ لأننا ذكرنا في كل مورد لم يثبت المهر المسمى بجهة من الجهات ينتهي الأمر المهر. خب اختلف الرجل ليس له بينة على الإغبار، أو أن المرأة مثلا لا تحلف وتوقفت الدعوة مثلا من باب المثال، فنقول أو أصلا قبل البروز إلى ذلك أنه يثبت مهر المهر، هل هذا صحيح؟ جواب لا معلوم. لا رجل مجرد احتمال ذكرنا، لا نعم مهر المثل إنما يرجع إلى لم يذكر المهر في العهد، أو ذكر وكان فاسدا على كلام كما رجع على الخمر مهرا على كلام، هذا يكون مكان مهر المثل. وأما إذا ذكر واتفق على ذكره فالاختلاف الإغبار، إغبار يعني تحقق القبض خارجا لا يؤدي إلى جهالة المهر، مهر معين على أن هناك طريق شرعيون أغلائيون شرعيون لاستيفاء المهر، إما الرجل عند بينه إما المرأة تحت في الآخرية، فليس مجال الرجوع إلى مهر المهر، هذا الاحتمال ساقط بالمهر. ان احتمال ثانی ان نلتزم ان مهر المثل مسمى ثابت لكن فيه خلاف هل القول قول الرجل ام القول قول المرأة. قلنا انصافا حسب الفهم العرفي لولا التعبد الخاص القول قول الرجل المرأة، لان الرجل يدعي فعلا والمرأة تنكر صدور الفعل، هذا حسب الفهم العرفي. نعم قد يقال كان متعارف في المدينة المنورة أن المرأة لا تزف إلى بيت زوجها إلا بعد قبضها للمهر. إذا صحت هذه العادة، وأن شرحنا كيفية ثبوت العادة أنه لا بد أن يكون بمقدار 100% أو لا 90% بحيث أن الاحتمال المخالف ضعيف، شرحنا أمس كيفية الحصول ذلك، فحينئذ الإنصاف أن مثل هذا الظهور العرفي ممكن، يعني بحيث أنه لو فرضنا في ذاك الزمان أو في زماننا في غرب حينما يقال للعرف المرأة الفلانية زفت إلى زوجها، من هذه الكلمة يفهمون معنيين لا معنى واحد، يفهمون زفافها ويفهمون أنها قبضت المهر، كأنها من كلام واحد يفهمون معنيين شبيه ما ذكرناه في بحث مقدمة الرسول. إذا قال له اشتر الله يخطر بذهني اذهب إلى السوق، كل المعنيين يخطر بذهني، طبعا احدهما المدلول الاولي المباشر، الثاني ايضا مدلول عرفي لكن ثانوي. فاذا وصل الامر في الظهور العرفي الى هذه الدرجه، بحيث لو قيل لشخص في هذا العرف مثلا في قوقع في المدينه زفت المراه الفلانيه الى زوجها، في نفس الوقت يفهم معنيان من هذه العباره، زفافها الى زوجها، ثانيا قبضها للمهر من زوجها، أثنى يفهمان معاً. إذا وصل إلى هذا الحد من الظهور العرفي لا إشكال أن القول قول الزوج، لأن الزوج بل طبعاً القرين العرفية قائمة. هذا وأما إذا لم يكن ذلك فلا، وهذه نقطة الظهور العرفي نقطتهم. نقطة أخرى تعبد شرعي، مثلاً كيف يمكن فرض التعبد الشرعي؟ يفرض هكذا كما يفصل ذلك عند بعض المعنى، وهو أن أي رجل إذا دخل بالمرأة أراد الدخول بالمرأة، أولا لابد أن يقدم شيئا ولو قليلا، ثانيا بمجرد أن يدخل بها يسقط بقية مهرها في التعبد الشرعي، الدخول يسقط المهر لا الفهم العرفي، أصلا تعبد شرعي. وفيه بعض الروايات العامة لا خصوص ما نحن فيه أن الرجل إذا دخل بالمرأة فيسقط يهدم العاجل المهر الحال، يسقط ولو لم يسلم بقية المهر، عرفت النقطة؟ مثلا المهر كان 1,000,000 تومان، قبل الدخول دفع لها 10,000 تومان ودخل بها ورضيت مكنت نفسها ودخل بها، يستفاد من بعض الرواد هذا هو مهرها، خلاص بعد لا تطلب شيء لا تستحق شيء، لا تستحق شيئا. إذا كان المراد، إذا آمنا بهذه الروايات، طبعا لم نؤمن بهذه الروايات، إذا آمنا بهذه الروايات أيضا إذا ادعت بعد الدخول أنها تحتاج تريد المهر، القول قول الزوج، مو القول قول الزوج، أصلا المرأة لا تطلب شيئا بعد، مو القول قولها سلام عليكم، عرفت النقطة؟ مو القول، هذا حكم واقعي. في اليوم الأول شرحنا هذه النقطة، نحن الآن كلامنا في القضاء، والقضاء حكم ظاهري، نقول القول قولها القول قولها هذا حكم ظاهري. أما إذا ثبتت هذه المسألة أن المرأة إذا أخذت مالا ومكنت نفسها من الدخول بها فيسقط مهرها، هذا يعتبر مهرها ثم يسقط، حينئذ لا نقول القول قولها، نقول حينئذ لا تستحق شيئا، مو القول قولها، ها مو مسألة الدعوة، هذا حكم الله. إذا مكنت المرأة نفسها من الزوج ودخل بها بعد لا تستحق من المهر شيئا، حتى إذا لم، طبعا بعض الرواد استفاد حتى إذا لم تعب، لكن بعض الرواد استفاد أنه لا بد أن يقدم لها شيئا، هذا القدر المتيقن. وقلنا هذا الحكم استحباب إعطاء شيء لها، شرحنا سابقا المراد بها مو شيء لها من المهر حتى من غير المهر، هذا حكم خاص لا ربط له بالمهر، شرحنا في الأبحاث السابقة شرحناه مفصلة. ولذا في الروايات موجود يعطيها شيئا ولو كساء ولو سبحة ولو الآن مثلا تربة حسينية مثلا في الشيء لا يستحلها مجانا وبلا مال، هذا حكم مستقل لا ربط له بالمهر. وهناك حكم بأنه بمجرد الدخول بالمرء يهدم العاجل، الدخول بالمرء يهدم العاجل، فهذا تعبد شرعي أن المرء ليس لها أن تطلب شيئا بعد الدخول. طبعا إذا ثبت هذا الحكم فهذا لا رفع له باب القضاء مطلقا، الحاكم الفقيه يفتي بذلك مو القول قولها. الآن نتكلم. فالطريق عندنا أحد أمرين، إما الظهور العرفي كما شرحنا وإما التعبد الشرعي، وإلا لولا طبعا التعبد الشرعي يخرجه عن القضاء فرق عن الظهور العرفي. لولا هذين الأمرين الإنصاف إذا ادعى الرجل أنه أقبض المهر والمرأة أنكر، المدعي هو الرجل والمرأة هي المنكر، فالقول قولها وعلى الرجل الإتبار، هذا الحكم في المسألة. وأما بالنظر للروايات أمس شرحنا عندنا طائفتان من الروايات، طائفة صريحة فيما نحن فيه وهي رواية حسن بن زياد وعبد الرحمن بن حجاج، شرحنا روايتين صراحة يسأل أن الرجل يدعي أقبضتك المهر والمرأة تنكر ذلك بعد الدخول، فقال عليه السلام القول قولها وعليها البينة، ولكن الأصحاب لم يفتوا على طبق روايتهم، حتى الشيخ صاحب الوسائل معناه أخباريون حملها على محمل أمس قرأنا العبار لا حجه الله، وكذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج وهي صحيحة سنة، حتى مثل الحدائق الذي هو أخباريون قال إن الأصحاب أعرضوا عن الرواية والرواية مخالف للقواعد فلا يعمل بها. ولكن نحن قلنا ليس من البعيد أن تكون الرواية ناظرة إلى عرف أهل المدينة، صحيح أن الحسن بن زياد راوي هذه الرواية من أهل الكوفة، لكن من المحتمل كان في مجلس الإمام سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولعل السؤال كان من أهل المدينة فهو سمع من الإمام، لأن الموجود أنا أبي عبد الله قال في الرجل قال مو سألته، فليس من البعيد. وكذلك طبعا في رواية عبد الرحمن الحجاج سؤال وجواب، لكن ليس من البعيد أن الإمام صلى الله عليه أجاب على ضوء العادة الموجودة في المدينة المنورة، فإذا كان الجواب على ضوء هذه العادة لا بأس، إن الإنصاف نحكم بأن القول قوله، وإلا مع عدم العادة القول قولها، هذا بلحاظ هذه الطائفة. الطائفة الثانية من الروايات، الروايات الدالة على أن الرجل إذا دخل بالمرأة يهدم العاجل، وهي عدة روايات معتبرة، إذا دخل دخول الرجل بالمرأة يهدم العاجل، وروايات أخرى مشابهة إذا دخل فلا تطلب شيئا لا تستحق شيئا. وتقدم الكلام في هذه الروايات، انصافا العمل بظاهر الروايات بهذا المعنى انصافا بعيد جدا، مضافا الى وجود روايات منها روايات صحيحة بأسانيد كثيرة عن عبد الحميد بن عواض الطائي ان الرجل اذا دخل بالمرء ولم يؤد المهر يبقى المهر دينا في ذمته، وهو اوفق بالقواعد يعني انصاف، فان المهر اما عين واما دين، نفر جعل هذا البيت مهرا للمرء. خب مقتضى الصناعة العلمية بمجرد المهر باب الاعتبار هكذا، بمجرد أن قال الزوج زوجتك نفسي بهذا البيت كما تحصل علقة الزوجية بينهما تحصل الملكية للمرء أيضا بذلك، اسم معنى الإنشاء هو هكذا، حصول المنشأ بنفس الإنشاء، فالمنشأ وهي علقة الزوجية والملكية تحصلان في زمان واحد و بنسبة واحدة، بمجرد أن قالت زوجتك نفسي بهذا البيت البيت هذا البيت مهران فقال نعم قبلت ذلك، بمجرد أن يتم العقد يحصل أمران علقة الزوجية بينهما و ملكيتها للبيت، مو هكذا؟ خب نبروه یه مکن از نفسه ها لرجل و داخل به هر رجل نلتزم البید یرجع لزوج انصافا خلاف الظواهر عرفت الله لا يوجد هناك ناقلون ای ناقلون هنا موجود بعد ان اصبح الملك بيت ملكا لها تأمل خارجه بعد ان اصبح الميت ملكا لها بمجرد ان مكنت نفسها نقول خرج البيت عن ملكها و دخل في بيت الرجل من جديد بلا ای ناقل بلا ای سبب لا هبه لا هدی انصافا الارتكاز العرفي الفهم العرفي الفهم العقلائي مضافا الى نوت خلاف روایات صریح روایات عبدالحمید بن عواب دینون لایت رو و کرالک لوکان دینن لوکان دینن المرأت و تملک و فی ذمت رجل میلیون تومان مکنت نفسها من از زوج قالت ان زوجتون به هادر رجل مکنت نفسها من از زوج به مجرد تمکین یست خود ذمت زوج بلا جهده فاصلا تصویر هادر معنا انه الى دخل الرجل بالمرأة يهدم العاجل انصافا في غاية الصعوبة والإشكال مضافا إلى معارضتها مع روايات صحيحة في المقام هذا طبعا هناك احتمال آخر إذا دخل الرجل بالمرأة يهدم العاجل يفسر هكذا يعني إذا بقي مقدار من العاجل يسقط بالدخول إذا قدم له قبل الدخول شيئا وهذا الاحتمال أيضا بعيد جدا الاحتمال الثالث وهو الذي قلنا انصافا بالتأمل في الرواية وهو انه اذا دخل الرجل بالمرأة يهدم العاجل اي المطالبة بالعاجل يعني للمرأة ان تقتنع ولا تمكن نفسها حتى تقبض العاجل مثلا العاجل مليون تومان المهر حاضر بإصطلاح في قبال غائب ف للمرأة أن لا تمكن نفسها تقول لا أمكن نفسي حتى أقبض المهر نعم لها ذلك وقلنا هذا من خصائص الدخول الأول في الدخول الثاني ليس له مثلا مكنت نفسها من الدخول الأول ثم في المرة الثانية امتنعت قالت لا بس لا أمكن نفسي حتى أقبض المهر قلنا لا وجه لها ما دامت هي زوج دارت شرحنا هذه المسألة انه هل الحق في البدء بالنسبه الى المهر وبالنسبه الى النفقه هل الحق للزوج او للزوجه مثلا في النفقه المراه تقول لا امكن نفسي حتى اقبض النفقه الرجل يقول لا لابد ان تمكن نفسك بعد ذلك اعطي النفقه ايهما مقدم تقدم الكلام الظاهر ان الرجل مقدم واما في الدخول اول في المراه مقدمه فللمرأة أن تمتنع من تمكين نفسها حتى تقبض المهر لكن هذا في الدخول أكبر فقوله عليه السلام إذا دخل الرجل بالمرأة فقد هدم العاجل يعني هدم المطالبة بالعاجل يعني لها أن تمتنع من التمكين حتى تقبض المهر فإذا مكنت نفسها في المرة الثانية والثالثة والرابعة لا تستطيع أن تقول لا امکن نفسی حتی اقبض الله هذا فقط تمکین الازمان فقد هدم العاجل مو انه برئ از ذمت الزوج لا ما معنى لبرئ از ذمت الزوج شيء الذي ثابت في الذمة على عين الخارجية ملك للمرأة بمجرد الدخول تخرج عن ملكها اصلا غير متعارض انسان بعض الاحكام لما يتصور واضح لدي انه غير متعارض كيف يمكن صدور هذا الحكم للعلم عليهم السلام فاذا هذه الروايات محمولة على ما ذكرنا فتبين أن صحيحة المسألة ما عليه الأصحاب وحاصله أن القول قولها مع اليمين بأنها بإصطلاح لم تقبض المهر و الروايات لا بد من الجواب عنها كما تقدم ثم تعرض الماثل رحمه الله يعني صاحب الشرايع من جملة موارد الاختلاف إذا اختلف في المهر اتفق في المهر واتفق في دفع مقدار من المهر إلا أنهما اختلفا الرجل يقول دفعته مهرا والمرأة تقول دفعتها هبة سؤال هكذا مهر كان مليون تومان فرجل دفع 500,000 تومان مفروض في جلسة من جلسات اللي ذهب لزيارتها، دفع لها 500,000 تومان. فاختلفوا، الرجل يقول هذا كان جزء من المال، هو ما من يخلص المال. المرأة تدعي له أنها كانت هدية. طبعا هذه المسألة تصورها خارجا وتحققها خارجا واضح أن هذا الاختلاف يصير خصوصا قبل الدخول. قد يقدم الزوج هدية إلى المرأة مثلا، حصول هذا الاختلاف أمر طبيعي، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك أنه التزمنا، لأن في هذه المسألة كما نذكر إن شاء الله تعالى نقطة حكمية أيضا موجودة، وهي أن الهبة تصح بصورة المعاصاة أم لا. يعني في هذه المسألة إضافة إلى التشخيص الخارجي هناك مسألة فيها كلام بين الأعلام، هل تصح الهبة معاصاة أم لا؟ إذا قلنا لا تصح الهبة معاصاة، خب مثلا الرجل يقول أنا دفعت له المال، المرأة مثلا تقول نعم دفعت لي المال لكن لم تذكر هبة، والهبة المعاصاة غير صحيحة المفروض. صار فلذا النتيجة تختلف، أن نلتزم بصحة الهبة معاصاة أم لا. هذه نقطة في هذه المسألة. نقطة أخرى في هذه المسألة موجودة، تعارض خارجي موجود بالنسبة إلى تقديم مقدار من المال للمرأة، و لوجود هذا التعارض ذهب جملة من فقهاء العامة على أن قول الرجل قول المرأة في بعض المجالات يقدم. قال مالك نسب إلى مالك، إذا كان الزوج دفع شيئا متعارفا أنه هبه، مثلا كان المال 1,000,000 تومان به تومان كان، فلما ذهب لزيارتها دفع لها مثلا محبس مثلا خاتم، خصوصا إذا لم يكن من جنس المرتم. لكن الرجل يدعي أني اشتريت هذا الخاتم ب200,000 فجعلتها 5,000,000، ولذا يتصور هنا نزاع جديد. إذا ادعى الرجل أن هذا الشيء مهر وليس من جنس المهر، ونفرض قلنا القول قول الرجل، يجب على المرأة قبوله أم المرأة تستطيع أن تقول جيب تومان كان قرار أنه 1,000,000 تومان لا أقبل الخاتم، حتى لو فرضنا حسبه عليها بأقل من سعره، مثلا سعره 100,000 حسبها عليه مثلا حسبه عليها مثلا ب50,000، هل المرأة مكلفة بأخذ هذا الشيء بعنوان المهر لو فرضنا حكمنا لصالح الرجل أم هذه مسائل أخرى فروع أخرى في هذه المسألة، أم للمرأة الامتناع من ذلك؟ تقول له مهر كان 100,000 تومان، حتى لو جئت بهذا الخاتم مهرم لا أقبل، لابد أن تأتي بتومان. إن شاء الله نتعرف في غير المسألة. كما أنه من موارد، يعني من أسباب، نحن نريد أن نتعرض من أسباب حصول الخلاف، ويتبين أن أسباب حصول الخلاف مما يؤثر في تصوير المسألة وصور المسألة. لاحظوا الآية المباركة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة هي هدية، سمي المهر نحلة، ولذا جاء في كلمات الجملة من الفقهاء أن المهر حقيقته نحلة، وفي كلمات السنة أن المهر حقيقته عوضا كالبيت، ونحن ذكرنا أن المهر من قبيل الشرط ليس عوضا، ولذا الدليل على نفوذه نفوذ الرفائبة أدلة أوفو بالشروط المؤمن أن شروطه لا أوفو بالعهود، تقدم الكلام فيه لا نحتاج إلى ذلك. كيف ما كان فسمي المهر في القرآن الكريم نحلة. خب إذا فرضنا أن الزوج قبل الدخول قدم للمرأة 500,000 وقال هذه نحلة لك، المرأة تدعي نحلة هدية، أنا قبضتها هدية، الرجل يقول صحيح أنا قلت نحلة لكن مرادي المهر، لأن القرآن سمى المهر نحلة، مو آت النساء صدقاتهن أن نحلة، عرفت كيفية؟ يمكن أن يقع الخلاف في لفظ واحد كلاهما متفقان على اللفظ، يقول الرجل أن القرآن سمى المهر هدية، أنا قلت هدية من باب التأدب لا المراد المهر، هذا 500 اللي قدمت لك هذا جزء من المهر مو المهر 1,000,000، فهذا أنا من باب كما مثلا نظيره في الروايات موجود يجوز دفع الزكاة للمستحق بعنوان الهدية، لا تقول له زكاة قد يأنف من ذلك، الروايات موجود قول له هدية، فالرجل اراد مثلا يقول انا اردت احترام المرأة، ما قلت انها مهرون، قلت هدیتون، این باب تعدب و احترام. و الله سبحانه وتعالى سماها نحلة في الكتاب الكريم، و آت النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني هدیه، فسميته هدیه بهذا اللحاظ لا المراد هدیه. خب المرأة تقول لها انت سميت هدیه و ظاهرا هو هدیه، فالمهر باقي على حاله، صح؟ واضح؟ فأسباب يعني أنا كان غرضي كيف يحصل الخلاف في المسألة. بعض صور المسألة طبيعية، مثلا إذا قررنا أن الهبة المعاصاتية صحيحة فهو دفع قال هذه لك، هذه لخمسمائة ألف تومان لك، ثم يقول رجل لك يعني من مهرك من مالك من اللي تستحقين. المرأة تقول لما قال لي لك يعني هدية، أنا تصورت أنه هدية، صح؟ قال هذه الخمسمائة نحلة، أو حتى إذا قال هدية، فتبرير الرجل أن القرآن سمى المهر هدية، أنا سميته هدية. والمرأة تقول له العرف فرق بين المهر والهدية، أنت أعطيت المال هدية. وكيف ما كان هذا بلحاظ نكتة في حصول أسباب هذا الاختلاف، ومن ذلك غرضنا الدخول في صور المسألة. هذه المسألة كما الآن أشرت في خلال البحث، طبعا أمر طبيعي يقع في الخارج، مو قد أمر جديد يعني وقع في الفقه الإسلامي، لكن لا في أن لم نجد الآن أولا للصحابة لرسول الله، قبل للصحابة لم نجد، ظاهرا في عصر الفقهاء نسب إلى مالك وإلى غيره، ظاهرا نشأ الخلاف في عصر الفقهاء يعني. وأما في تراث أصحابنا لا توجد هذه المسألة. الآن في رواياتنا الآن حاليا نزاع بين الطرفين في أنه هدية أو أنه إصاب مهر، الآن في نصوصنا لا يوجد. و اما في اقوال فقهائنا، اقوال فقهائنا طبيعة الحال الحكم الذي لا يذكر في الفروع عادة في كتب القدماء لا يذكر، لأن كتب القدماء مطابقة للنصوص. فلذا مثلا نظر الشيخ الصدوق في المغنى، الشيخ الصدوق في الفقيه، في كتاب فقه الرضا، في رسالة علي بن بابي، في كتب قدماء الأصحاب كالمغنى للشيخ المفيد بإصلاح النهاية للشيخ الطوسي لم تذكر هذه المسألة، وهذا أمر بديهي يعني متعارف في الفقه الشيعي، هذا أمر متعارف. تعرض له الشيخ الطوسي في المقصود و تقريبا جعل المسألة صورتين، ثم تعرض له الشيخ المحقق قدس الله نفسه في كتاب الشرايع و جعل صورة واحدة، لذا تحير الأصحاب لأنه تأتي أن المسألة لها صورة. قال ولو اختلف فقال دفعته مهرا وقال بل دفعتها هدية، القول قول الزوج لأنه أبصر بنيته. واختلف شراح العبارة، نحن أصلا لا ندخل في شرح العبارات، المهم عندنا المطلب مثل العبارة أن مراده جميع الصور أم مراده صورة واحدة. طبعا بعد الشيخ المقصود بعد صاحب الشرايع العلامة في القواعد ذكر أكثر من صورة، ففي كتاب الشهيد أكثر مما جاء في القواعد، حدود أربع صور شهيد الثاني المصالح، بعد جملة ممن جاء من بعدك الشيخ الحاري زادوا في الصور أيضا. فنحن نذكر صور المسألة إن شاء الله، ثم نتعرف للمقامات الثلاث كما ذكرنا. ابتداء حسب القاعدة من باب التنبه و من باب به اصطلاح تفاصيل اجمالی عن المسألة، نتعرض لكلمات العام. جاء ذلك في كتاب المغني لابن قدامة، لا اله الا الله، صفحه 43 فصل. فإن دفع إليها ألفا ثم اختلفا فقال دفعتها إليك صدارا وقالت بل هبتا، فإن كان اختلافهما في نيته، تصویر صور، که ان قالت قصدت الهبه و قال قصدت دفع الصلا. یعنی مفروض کلام که انما فی مقام تعبیر لم یعبر بلفظه. مثلا قال ها دارکی یعنی اللفظو یصلح لهما، هذا مراده بالقصد. سلام. فاذا كان اللفظ يصلح لهما حينئذ يلاحظ قصدهما، فتدعي المرأة ان قصدي قصدك الهبه، ويدعي الرجل ان قصدي المهر.